يقول السائل أحسن الله إليكم: ما حكم تطيب المرأة عند خروجها إلى المدرسة أو الزيارة أو لزيارة الجيران أو الأقارب جزاكم الله خيرا؟ بالله ذا يحتاج سؤال. إذا كان الطيب هكذا تتطيب ويظهر منها رائحة الطيب تخرج، هذا أمر محرم ما يجوز. إذا كان بالفعل المرأة تريد هذا، تقصد هذا أنها تتطيب ويظهر الطيب، يعني بمعنى إذا مرت بالرجال شم الطيب، هذا حرام. جاء في الأحاديث أنها زانية، هذا يدل على أن هذا الفعل يقرب أن يكون كبير من كبائر الذنوب، ما يجوز لها أن تفعل هذا الفعل. تتطيب تخرج، هذا الطيب ما يصلح إلا للزوج في البيت، أو تتطيب في بيتها مع أهلها وأقاربها من محارمها، أو تتطيب بطيب له لون لكن ما له رائحة، هذا كله المرخص فيه. أما طيب يفوح تمر بجانب الرجال، هذا حرام ما يجوز.